أيها الإخوة، هذا هو الشريط الثاني عشر من التعليق على كتاب الطلاق من صحيح الإمام مسلم. لكن بقى أن يقال، هل يستدل بقوله تؤمن بالله واليوم الآخر على ما ذهب إليه بعض العلماء من أن الكفار لا يخاطبون بفروع الشريعة، أو يقال إن هذا من باب الإغراء وبيان أن لزوم ذلك من مقتضيات الإيمان بالله واليوم الآخر؟ الثاني هو المتعين، الثاني هو المتعين، أن هذا من باب الأغراء، مثل ما يقال إن كنت كريما فأكرم الضيف، إن كنت شجاعا فتقدم إلى العدو، فهو من باب الإغراء، يعني أن هذا من مقتضى الإيمان بالله واليوم الآخر. وكثيرا ما يقرن ما تأتي في النصوص ما يأتي في النصوص اقتران الإيمان بالله مع اليوم الآخر، لأن حقيقة الأمر أنه لا يحمل الإنسان على الإيمان والعمل الصالح إلا إيش؟ إلا الإيمان باليوم الآخر، لأن الإنسان لو لم يؤمن باليوم الآخر ما عمل. لأن أقول هذه دنيا تمشي في صفوها وكدرها وحزنها وسرورها وتنتهي، لكن إذا آمن باليوم الآخر وأن الناس سوف يحشرون ويجازون على أعمالهم فحينئذ يعمل ويحرص على العمل. نعم. لا تمنع إذا احتاجت المرأة إلى لبس النظارات في العين فإنها تلبسه، لكن تحرص على أدنى ما يكون من الزينة، وليس كالكحل لأن الكحل متصل وهذه منفصلة، يعني تلبسها وتخلعه. ويبقى أيضا السؤال عن ساعة اليد، هل تلبس المحادة ساعة اليد؟ الذي أنا أرى أن لا تلبسها لأنها نوع من الزينة، ولأنه يمكن أن يستغنى عن لبسها في اليد بأن تضعها في إيش؟ في جيبها. نعم سليم. طيب الإخوان كان سمحوا بذلك. كيف؟ شلون؟ والحاجة الحادة على زوجها ما رخص الرسول صلى الله عليه وسلم بكذا، والقاعدة من الأمور الشرعية هي الحاجة الإنسان يرخص في بعض الأشياء. لا، القاعدة في الأمور الشرعية أن المحرم لا يبيحه إلا الضرورة، لا يبيحه إلا الضرورة. وأما مثل القسط والأظفار فإنما رخص بها الرسول لأن هذا لدفع أذية، ولا يرد على هذا الكحل لأن الكحل ظاهر بارز يرى، وتجميل العين والوجه فيه ظاهر، فلذلك منع منه حتى وإن اشتكت عينه، فهذا هو الفرق والله أعلم. نعم. بالنسبة للباس السواد عند النساء ليس لا تلبس لأنه زينة، ولكن الآن بعضنا يلبسه لأن هذا الموقف يحتاج إلى مثل هذا اللبس. لا، تكلمنا عن البارحة. إذا كان ليس زين، أم فيه زين؟ أين؟ بس لهم نظر آخر. هذا اللبس تخصيصها باللباس بالأسود أو بالأخضر هذا بدعة. لا لا، ولا علمنا أن أحدا يلبس عند الأحزان الأسود إلا الرافضة. هم الذين يفعلون ذلك في يوم عاشوراء. الحجاز عادات عندهم غلط. إيش؟ المفقود إذا كان في مكان يغلب عليه الهلاك المفقود، فهل زوجته تحد أعداد المرأة؟ إذا حكمنا بموته وإرث ماله فالمرأة كذلك تحد، وإذا انتهت العدة تزوج. نعم. إيش؟ كل الطيب لا تستعمله المحادة، فإذا ذهب ريحه القهوة فلا بأس. سم. بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب اللعان. وحدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك. أولا اللعان مصدر لاعن يلاعن، والغالب في اللغة العربية أن فاعل لا تأتي إلا من طرفين، فقاتل وجاهد وما أشبهه. والملاعنة لها سبب ولها صيغة، أما سببها فهو قذف الرجل امرأته بالزنا، يعني زوجته. فإذا قذف الرجل امرأته بالزنا فإما أن تقر، وإما أن يأتي بشهور أربعة، وفي هذه الحال يقام عليها الحد، وإما أن تنكر، وفي هذه الحال يقام الحد على الزوج فيجلب 80 جلدة إذا أنكرت. ولكن إذا اختارت اللعان، إذا اختارت اللعان فإنها تلاعن. ولهذا قال: والذين يرمون أزواجهم ثم لم يأتوا بأربعة شهداء، والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله. فإذا اختاروا اللعان قلنا للزوج: اشهد أربع مرات أنها زنت، وفي الخامسة أن لعنة الله عليه، يعني على الزوج إن كان من الكاذبين، وحينئذ يثبت عليها حد الزنا، ويدرأ عن هذا الحد أن تشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين، وفي الخامسة وأن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. وإنما خفف قذف الزوج لزوجته ولم يلزم بأربعة شهداء، إنما كان ذلك لأنه يبعد أن الإنسان يقذف زوجته بالزنا، لأن زنا زوجته عار عليه وتهمة في أولاده، فلهذا خفف عنه، لأنه لا يقدم على رميها بالزنا إلا وهو خالد. يا خالد أجب. إلا هو متأب. غير الزوج يمكن أن يحلف أن يرمي بالزنا وهو لم يتأكد، لكن الزوج لا يمكن أن يرمي زوجته بالزنا إلا هو متأكد. وفي هذا بعد تمام اللعان يفرق بينهم تفريقا مؤبدا، لا يحل له أن يتزوجها بعد ذلك ولو بعد زوجه، تفريق مؤبدا. وانظر إلى صيغة اللعان في حق الزوج وفي حق الزوجة. في حق الزوج يقول في الخامسة: قول يا جماعة وأن لعنة الله عليه، وهي تقول في الخامسة وأن غضب الله عليها، والغضب أشد من اللعنة، وذلك لأن قوله، لأن قول الزوج أقرب إلى الصواب من قولها، فلهذا صار الغضب في جانبها واللعنة في جانبه. ويأتي إن شاء الله بين ذلك أكثر في شرح الأحاديث. نعم. وحدثنا يحيى بن يحيى قال: قرأت على مالك عن ابن شهاب أن سهل بن سعد الساعدي أخبره أن عويمرا العجلاني جاء إلى عاصم بن عدي الأنصاري فقال له: أرأيت يا عاصم لو أن رجلا وجد مع امرأته رجلا أيقتله فتقتلونه أم كيف يفعل؟ فسلي عن ذلك يا عاصم رسول الله صلى الله عليه وسلم. فسأل عاصم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكره رسول الله صلى الله عليه وسلم المسائل وعابها، حتى كبر على عاصم ما سمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما رجع عاصم إلى أهله جاءه عويمر فقال: يا عاصم، ماذا قال لك رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال عاصم لعويمر: لم تأتني بخير، قد كره رسول الله صلى الله عليه وسلم المسألة التي سألته عنها. قال عويمر: والله لا أنتهي حتى أسأله عنها. فأقبل عويبر حتى أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم وسط الناس، فقال: يا رسول الله، أرأيت رجلا وجد مع امرأته رجلا أيقتله فتقتلونه أم كيف يفعل؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قد نزل فيك وفي صاحبتك، فاذهب فأت بها. قال سهل، فتلاعنا وأنا مع الناس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما فرغا قال عويمر: كذبت عليها يا رسول الله إن أمسكتها. فطلقها ثلاثا قبل أن يأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ابن شهاب: فكانت سنة المتلاعنين. وحدثني حرملة وحدثني حرملة بن يحيى قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب قال أخبرني سهل بن سعد الأنصاري أن عويمرا الأنصاري من بني عجلان أتى عاصم بن عدي وساق الحديث بمثل حديث مالك، وأدرج في الحديث قوله: وكان فراقه إياها بعد سنة في المتلاعنين. وزاد فيه قال سهل: فكانت حاملا، فكان ابنها يدعى إلى أمه، ثم جرت السنة أنه يرثها وترث منه ما فرض الله لها. هذا فيه زيادة، وهو بالنسبة للولد، الولد في هذا الحديث يقول: كان ابنها يدعى إلى أمه لا إلى أبيه، لأنه ولد زنا فلا ينسب إلى أبيه وينسب إلى أمه، لأنه ليس له أب شرعا. وهل له أب قدرا؟ نعم، له أب قدرا، بخلاف عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام، فإنه ليس له أب قدرا ولا شرعا، ولهذا ينسب إلى أمه فيقال عيسى بن مريم. فإن قال قائل: أليس النبي صلى الله عليه وسلم قال: الولد للفراش وللعاهد الحجر؟ فلماذا لم يحكم به هنا للفراش الذي هو الزوج؟ فالجواب أنه أن قوله الولد للفراش وللعاهد الحجر فيما إذا ادعى صاحب الفراش أنه ولده، فإذا ادعى أنه ولده فهو ولده وللعاهد الحجر. فإن قال قائل: ما تقولون فيما لو ادعاه، فيما لو استلحقه الزاني، أيلحقه أم لا؟ فالجواب أن أكثر العلماء على أنه لا يلحقه حتى لو استلحقه وقال: أنا أريد الولد، الولد خلق من مائي فأنا أريده، فإنه لا يلحقه، لعموم قوله للعاهر الحجر. وقال بعض أهل العلم: بل إذا استلحقه لحقه، لأن قوله عليه الصلاة والسلام الولد للفراش وللعاهر الحجر فيما إذا كان هناك نزاع بين صاحب الفراش وبين العاهر. أما إذا لم يكن هناك نزاع فإن إلحاقه بالعاهر خير من ضياع نسبه، فيكون للزان. فإن قال قائل: ما تقولون فيما لو زنى رجل بامرأة فحملت منه، أتجيزون له أن يتزوجها في هذه الحال؟ فالجواب: أكثر العلماء على خلاف ذلك، على أنه لا يجوز أن يتزوجها لا رغبة فيها ولا سترا عليها، لأن الولد هذا لا يلحقه، فإذا كان لا يلحقه فإنه لا يجوز أن يسقي ماءه زرع غيره. وذهب بعض العلماء إلى أنه يجوز أن يتزوجها، لأن الولد خلق من ماء، ويكون هذا الولد ولدا له إذا استلحقه. لكن القول هذا من حيث النظر جيد، إلا أنه من حيث التربية والواقع لا يكون جيدا. لماذا؟ لأنه لو فتح الباب لكان كل إنسان يزني بامرأة، فإذا حملت خطبها، وفي هذه الحال ربما يجيبه أهلها إلى ذلك للضرورة ليستر عليها، فسد الباب هو الأول. وفي قوله يرثها وترث منه ما فرض لها ما فرض الله لها، يرثها واضح، يعني إذا ماتت عنه فهو ابنها فيرثها، وترث منه ما فرض الله لها. ما هو ما الذي فرض الله لها؟ فرض الله لها الثلث إلا أن يكون له إخوة من أمه، فحينئذ يكون لها السدس. لكن إذا لم يكن له إخوة ولم يوجد إلا هذه الأم، فإنه يفرض لها الثلث والباقي يكون ردا عليها، يكون ردا عليها. وقيل إنه يكون تعصيبا. ينبني على ذلك إذا قلنا إنه يكون تعصيبا فإنها تكون من النساء اللاتي يعصمن بأنفسهن، مع أنه مر علينا أنه ليس في النساء ما يعصب بنفسه إلا المعتق. نعم. والذي يظهر أنه إذا لم يكن عاصب فإنها هي العصبة، بل حتى لو كان له عاصب فإنها هي أولى من غيرها، لأن العاصب الذي يقدر أن له عاصب إنما يأتي من قبل لا من قبل الأم هنا، ومعلوم أنها هي أولى لأن المدلى به أولى بالعصب من المدلى. نعم. شرعاً شرعاً وقدر، شرعاً وقدر. نعم. اي نعم. لا، اذا انت الحد اذا تم اللعان حصلت فرقه ولا رجوع. نعم. هناك خيار بينهما اللعان، كيف ايش؟ هل يخير اللعان؟ نعم. هل يخير اللعان زوجها؟ هو يقال اما ان تقوم اما ان تقيم البين او اللعان او حد في ظهره. ما هو لابد؟ إذا قال حدوني حدونا. نعم. لما لا أقول؟ ألا تقول البين؟ نعم. وحدثنا محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني ابن شهاب عن المتلاعنين وعن السنة فيهما، عن حديث سهل بن سعد أخي بني ساعدة أن رجلا من الأنصار جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أرأيت رجلا وجد مع امرأته رجلا، وذكر الحديث بقصته وزاد فيه فتلاعنا في المسجد وأنا شاهد، وقال في الحديث فطلقها ثلاثا قبل أن يأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم، ففارقها عند النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ذاكم التفريق بين كل متلاعنين. أشكل هذا الحديث على بعض الناس وقال إن الرجل طلقها ثلاثا بحضرة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولم ينكر عليه، وأنتم تقولون إن التطليق الثلاث محرم، والجواب عن هذا سهل، لأن الرجل إنما طلق بعد تمام اللعان، والفرقة حصلت بتمام اللعان، فما تطليقه هذا إلا من باب التوكيد. هذا إن قلنا بأنه يصح، وإذا قلنا بأنه لا يصح فلا حاجة للجواب عليه. نعم. حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا أبي حا وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة واللفظ له قال حدثنا عبد الله بن نمير قال حدثنا عبد الملك بن أبي سليمان عن سعيد بن جبير قال سئلت عن المتلاعنين في إمرة مصعب أيفرق بينهما؟ قال فما دريت ما أقول. فمضيت إلى منزل ابن عمر بمكة فقلت للغلام استأذن لي. قال إنه قائل فسمع صوتي. قال ابن جبير قائل من القول ولا من إيه؟ من القيلول يعني نائم في وسط النهار. قال ابن جبير قلت نعم. قال ادخل فوالله ما جاء بك هذه الساعة إلا حاجة. فدخلت فإذا هو مفترش برذعة متوسد وسادة حشوها ليف. قلت أبا عبد الرحمن المتلاعنان أيفرق بينهما؟ قال سبحان الله نعم، إن أول من سأل عن ذلك فلان بن فلان. قال يا رسول الله أرأيت أن لو وجد أحدنا امرأته على فاحشة كيف يصنع؟ إن تكلم تكلم بأمر عظيم، وإن سكت سكت على مثل ذلك. قال فسكت النبي صلى الله عليه وسلم فلم يجبه. فلما كان بعد ذلك أتاه فقال إن الذي سألتك عنه قد ابتليت به. فأنزل الله عز وجل هؤلاء الآيات في سورة النور والذين يرمون أزواجهم فتلاهن عليه ووعظه وذكره وأخبره أن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة. قال لا والذي بعثك بالحق ما كذبت عليها. لا والذي عندي فاصلة بعد لا ما يستطيع التوكيد. قال لا والذي بعثك بالحق ما كذبت عليها. ثم دعاها فوعظها وذكرها وأخبرها أن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة. قالت لا والذي بعثك بالحق إنه لكاذب. فبدأ بالرجل فشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين، والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين. ثم ثنى بالمرأة فشهدت أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين، والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. ثم فرق بينهما. نعم، هذا فيه فوائد، منها وجوب التوقف عن الفتية إذا كان الإنسان لا يعلم، كما توقف سعيد بن جبير مع أنه رضي الله رحمه الله من فقهاء التابعين، لكن توقف. والتوقف عن الفتية عند عدم العلم هو العلم وهو النجاة، والتسرع هو الهلاك. ولهذا يجب على الإنسان إذا لم يكن عنده علم أو ظن، يجب عليه نعم علم أو ظن مبني على أصل، يجب عليه أن يتوقف. وإنما قلنا علم ظن مبني على أصل للاحتراز من فتية بعض الناس، إذا سئل يقول أظن هذا حرام، أظن هذا حلال، أظن هذا واجب، لكنه يقول ذلك على غير أصل، هذا لا عبرة به ولا يجوز الفتية على هذا الوجه. ومنها جواز استخدام الخدم، لأن ابن عمر رضي الله عنه وهو من أزهد الناس في الدنيا كان له خادم. ومنها أنه لا يدخل البيت إلا بعد الإذن، لأن سعيد بن جبير طلب من الخادم أن يستأذن له عبد الله بن عمر. ومنها قبول قول الخادم في الإذن أو عدم الإذن، ومثله لو كان عند الباب صبي فإنه يقبل قوله في الإذن وعدمه إذا كان الصبي مميزا، لأن هذا مما جرت به العادة، فلا يقال إنه لا يدخل البيت إلا إذا كان الصبي بالغا عاقلا. فإذا جعل الرجل ابنه الصغير المميز عند الباب وقال إذا جاء أحد فأذن له، جاز أن يدخل الإنسان بهذا الإذن. ومنها ورع عبد الله بن عمر رضي الله عنه، فهو متهيئ للقيلولة. ومكة كما تعرفون شديدة الحر، ومع ذلك ترك القيلولة من أجل قضاء هذا حاجة سعيد بن جبير، حيث علم أنه لم يأتي إلا لحاجة. وهكذا ينبغي للإنسان إذا علم أن الذي استأذن عليه شخص حقيقة يحتاج فلا ينبغي أن يتخلف. أما إذا كان من عامة الناس فهذا له الحق في أن لا يأذن، لأن بالإمكان أن يجده في مكان آخر. ومن فوائد هذا الحديث أيضا أن أحوال الصحابة رضي الله عنهم كانت مبنية على السهولة واليسر، فابن عمر متوسد مفترش برد، ومتوسد وسادة حشوها ليف كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام في الوسادة، مما يدل على أنهم لا يريدون الدنيا وإنما يريدون الآخرة. ومن فوائد هذا الحديث أن الإنسان قد يبتلى بالقول إذا قال، يعني إذا قال قولا سيئا قد يبتلى به. ولهذا يقول القائل: احذر لسانك أن تقول فتبتلى، إن البلاء موكل بالمنطق. وقد روي آخر البيت روي حديثا عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لكنه ضعيف: احذر لسانك أو احفظ لسانك أن تقول فتبتلى، إن البلاء موكل بالمنطق. دائما يقول الإنسان القول ويقدر التقدير فإذا به يقع. هذا الرجل يقول للرسول عليه الصلاة والسلام: أرأيت أن لو وجد أحد امرأته على فاحشة، هل قال ذلك على سبيل التقدير فينطبق عليه البيت المذكور، أو قال ذلك على وجه الواقع؟ اللفظ يحتمل هذا وهذا، يحتمل هذا وهذا، وأن الرجل وجد من امرأته ريبة فقدر هذه الحال العظيمة، ويحتمل أنه واقع لكنه سأل النبي عليه الصلاة والسلام أولا قبل أن يقول إني وجدت امرأتي على هذا. ومن فوائد هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم يتوقف في الأمر الذي يشكل عليه إذا سئل عنه، وهذا وهو رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، إذا أشكل عليه الأمر توقف. كل الآيات اللي فيها ويسألونك فهي تعني أن الرسول إيش توقف حتى أنزل الله جواب السؤال. وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم وهو الذي ينزل عليه الوحي وهو الذي سنته أصل في ثبوت الأحكام يتوقف فيما لا يعلم، فكيف بنا نحن؟ ولهذا أحذر نفسي وإياكم من التسرع في الفتية. الإنسان إذا أفتى لا يمكنه أن يسترد ما قال، وتنتشر الفتوى بسرعة، لا سيما إذا وافقت هوى من الناس، بل وإذا لم توافق لأنهم ينقلونها على سبيل الاستغراب وتنتشر. فالواجب عدم التسرع، والحمد لله. إذا كنت أعتقد لا أدري أنظرني ليوم أو يومين أو أكثر، وهذا لا يضرك. الذي يضرك ويضر غيرك أن تتسرع وتفتي بغيره. ذكر أن قوما أتوا من خراسان أو أبعد إلى الإمام مالك رحمه الله في المدينة وسألوه عن مسألة، فقال أمهلوه نحو 15 يوم. فجاءوا إليه قال والله ما أدري. قالوا ما جئنا إلا إليك، نذهب إلى بلادنا نقول ما أدري؟ قال نعم، اذهبوا إلى البلاد وقولوا إن سألنا مالك وقال لا أدري. وهو إمام من أئمة المسلمين وقد عني إليه من محل بعيد، ومع ذلك توقف. فالواجب التوقف كما كان الرسول عليه الصلاة والسلام يفعل فيما لم ينزل عليه فيه شيء. وفي قول الرجل إن الذي سألتك عنه قد ابتليت به، ما قد ابتليت به. إن الذي سألتك عنه قد ابتليت به، هل هذا إنشاء أو خبر؟ يعني إن الذي سألتك فيما سبق قد ابتليت به قبل أن أسألك، أو المعنى إني لما سألتك ابتليت به؟ نعم، هي الاحتمال الذي ذكرنا قبل قليل. وفي هذا الحديث من الفوائد أنه ينبغي للإنسان أن يعظ الناس بالقرآن الكريم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء هذا الرجل تلا عليه القرآن ووعظه وذكره وقال إن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة، يريد أن يرجع في قوله، لأنه لو رجع في قوله ماذا يجب عليه؟ حد القذف، وهو أهون من عذاب الآخر. ففيه دليل على أن الإنسان ينبغي له إذا أجاب أحدا أن يجيب بالقرآن إذا أمكن، أو بالسنة إذا أمكن، بدل ما يقول هذا حلال أو هذا حرام يجيب الآية. ونكمل هذه النقطة لأنها مهمة جدا، ومن أحسن ما يستعمله المفتون من أجل أن يربط الناس بالقرآن والسنة. لا إله إلا الله. آت محمدا الوسيلة والفضيلة. فإذا سألك سائل قال إنه محرم وإنه تطيب لا يدري أن الطيب حرام عن المحرم، فقل له أتقرأ القرآن؟ إذا قال نعم، قل ماذا قال الله؟ ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا. اربطه بالقرآن. إذا جاءك صائم وقال إني نسيت فأكلت أو شربت، قل له اسمع إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم: من نسي وصائم فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه. لماذا؟ تربطه بالسنة، أن ممكن أن تقول في الأول ليس عليك شيء لأنك جاهل، في الثاني تقول ليس عليك شيء لأنك ناس، لكن أذكر الدليل أولا ليزداد طمأنينة، وثانيا ليرتبط بالقرآن والسنة ويعرف أنه حصل كذا وكذا من أجل أنه كلام الله ورسوله. فلهذا تلاهن النبي صلى الله عليه وسلم تلا آيات اللعان على هذا الرجل ووعظه وذكره إلى آخره. ومن فوائد هذا الحديث أن الله عز وجل حكيم، يري عباده في الدنيا العذاب ليعرفوا به عذاب الآخرة. النار حارة، لو أننا لا نعلم أن النار حارة ما علمنا أننا نار جهنم، أن نار الآخرة حارة. فالآلام التي في الدنيا هي نموذج من آلام الآخرة، كما أن النعيم في الدنيا أيضا نموذج من نعيم الآخرة. ومن فوائد هذا الحديث جواز القسم بغير استقصاء. من أين يأخذ؟ في رأس. نعم، من قوله لا والذي بعثك بالحق دون أن يستحلف الرسول عليه الصلاة والسلام. ومن فوائد هذا الحديث أن يختار الإنسان في القسم ما يناسب المقام، ما يناسب المقام، لأن هنا قال والذي بعثك بالحق، لأنه يريد أن يقسم على أن ما قاله حق فكان أنسب. ولهذا قال إبليس فبعزتك لأغوينهم أجمعين، أقسم بالعزة لأن فيها الغلبة والقهر، وهو يريد أن يستعلو على بني آدم، أن يستعلي أو يستعلو يستعلي أن يستعلي على بني آدم، ولا يكون ذلك إلا بالعزة. فكان المناسب أن يقول فبعزتك. ومن فوائد هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث بالحق، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أقر على هذا. وهل المعنى أن بعثه حق أو أن ما بعث به حق؟ كلاهما. نعم كلاهما، فبعثه حق وما بعث به حق عليه الصلاة والسلام. وكذلك نعم، ومن فوائد هذا الحديث أنه ينبغي للقاضي بين الخصمين أن يعامل كل واحد منهما بما يعامل به الآخر، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم فعل بالمرأة كما فعل بالرجل، دعاها ووعظها وذكرها وأخبرها أن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة. ومن فوائد هذا الحديث أن أحدهما كاذب، لأن هنا نفي وإثبات، فهما نقيضان، والنقيضان لا بد من وجود أحدهما، أليس كذلك؟ بلى. إذن هو يقول إنه لم ما كذب، وهي تقول إنه كذب، فلا بد أن يكون أحدهما نعم صادق والثاني كاذب، لا بد، يعني لا يمكن أن يرتفع الكذب عن الجميع أو الصدق عن الجميع. فبدأ بالرجل ثم ثنى بالمرأة، فيستفاد من هذا الحديث أن اللعان لا بد أن يكون مرتبا، يبدأ أولا بالرجل ثم بالمرأة، إذا بدأ بالرجل ثبت الحد عليها ما لم تدفعه بالملاعنة، لقول الله تعالى ويدرأ لما ذكر فشهادة أحدهم أربع شهادات من الله إنه لمن الصادقين، والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين، قال ويدرأ عنها العذاب. ما الذي يدرأ عن العذاب؟ أن تشهد وأن وما دخل عليه فاعل، يعني يدرأ عنها العذاب وهو عذاب الزنا الذي هو الحد، شهادتها أربع شهادات من الله إلى آخره. ولهذا كان يبدأ بمن؟ بالرجل. بالرجل، ولأن الرجل هو المدعي فبدأ ببينته قبل بينة المنكر. ومن فوائد الحديث أنه يجمع بين الشهادة واليمين، يقول أشهد بالله، لو قال أشهد أنها زنت نعم ما يكفي، لو قال والله لقد زنت ما يكفي، لا بد أن نقول أشهد بالله أنها زنت. طيب، وهنا يكفي أن يقول إنه صادق، إنه صادق، أشهد بالله إني صادق، لقوله تعالى أن شهد أحدهم أربع شهادات من الله إنه لمن الصادقين، ولا يشترط أن يقول لمن الصادقين فيما رميتها به من الزنا، خلافا لقول بعض العلماء أنه لا بد أن يقول فيما رميتها به من الزنا، لأنه قد يتأول لمن الصادقين في قولي سوى هذا، ما دام لم يذكر المتعلق فإنه ربما ينوي إيش غير ذلك، فيقال إن قرينة الحال تعين معنى المقال، ويمينك على ما يصدقك به صاحب، ولا حاجة أن يقول فيما رميتها من الزنا. ولعل الله عز وجل لم يذكر ذلك اتقاء لهذا اللفظ المكروه، واعتمادا على قرينة ايش قرينة الحال. نعم. ثم قال ثم ثنى بالمرأة فشهدت أربع شهادات من الله إنه لمن الكاذبين، والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. وفي هذا الحديث أن لعان المرأة أشد وأغلظ من لعان الرجل، لأن الغضب يتضمن اللعنة والعكس، فالغضب أشد من اللعنة. ومن فوائد هذا الحديث جواز تعليق الدعاء. نعم، جواز تعليق الدعاء، يعني تقول اللهم اغفر لفلان إن كان كذا، أو تقول إذا كان تظن أنه ظلمك اللهم إن كان ظلمني فعاقبه بما يستحق، ولا بأس به، لأن الصيغة فيها الشر. ومن هنا نعلم صدق الرؤيا التي نسب التي نقلها ابن القيم عن شيخه أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية شيخ الإسلام، أنه رحمه الله أشكل عليه بعض الأمور، وأنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم في المنام وعرضها عليه، ومنها أنه يقدم له جنائز من أهل البدع ولا يدري أهم مؤمنون أم لا، فقال له النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عليك بالشر، يعني تقول اللهم إن كان مؤمنا فاغفر له وارحمه. وهل يقال هذا الشرط لكل من جهلت حاله أو لكل من غلب على ظنك أنه ليس بمؤمن؟ الثاني، لأن الأصل أنه مسلم يستحق أن يصلى عليه. ومن فوائد هذا الحديث إثبات صفة الغضب لله عز وجل لقوله أن غضب الله أن غضب الله عليها، والغضب صفة من صفات الله تعالى الفعلية، لأنها صفة مربوطة بسبب، وكل صفة مربوطة بسبب فإنها من الصفات الفعلية، لأن السبب واقع بمشيئة الله، والمترتب عليه واقع على ما وقع بالمشيئة. والقاعدة عند العلماء أن كل صفة تتعلق بمشيئة الله فإنها من الصفات الفعلية. ومن العجب أن قوما من الناس قالوا إن الله لا يغضب، وفسروا الغضب بلازمه بأنه الانتقام، ولا شك أن هذا من تحريف الكلم عن مواضعه الذي يصدق فيه الحديث الصحيح لتتبعن سنن من كان قبله، فمن قبلنا حرفوا الكلمة عن مواضعه، وفي هذه الأمة من حرفوا الكلم عن مواضعه، فيقال الغضب شيء والانتقام شيء آخر. قال الله عز وجل فلما آسفونا انتقمنا منهم، ومعنى آسفونا أغضبونا لا شك، وليس المعنى ألحقوا بنا الأسف الذي هو الحزن، لأن الله لا يحزن، لكن الأسف هنا بمعنى الغضب انتقمنا منه، فدل ذلك على أن الانتقام ليس هو الغضب ولكنه نتيجة الغضب، إذا غضب الله انتقم سبحانه وتعالى. طيب، إذن الواجب علينا في صفة الغضب صفة الرضا صفة العجب، الواجب علينا إيش؟ إثباتها حقيقة لله عز وجل، وهي بإضافتها إلى الله لا يمكن أن يعتريها نقص. بالإضافة للآدم نعم يعتريها نقص، الإنسان إذا غضب ضاع عقله وتكلم بما لا يحمد عاقبته، وفعل أيضا ما لا يحمد عاقبته، لكن الرب عز وجل غضبه مقرون بالحكمة، فليس فيه ما يكون عيبا. من فوائد هذا الحديث التفريق بين المتلاعنين، يفرق بينهما تفريقا مؤبدا، ويقال إن المرأة إذا تم اللعان صارت حراما على الزوج حتى بعد زوج آخر، نعم حتى بعد زوج آخر، لأن تحريمها هنا تحريم مؤبد. نعم، انتهى. نعم يكتب، لا ربما يجينا سياق أتم من هذا. نعم لكن هذا المعنى يكتب. أي نعم، إذا جاءنا حديث أوفى منه، لأن مسلم رحمه الله أحيانا يكون السياق الأوفى في الآخر. هو من شرط دائما نختار الأوفى. نعم. من الشرط كتابة الأحاديث. نعم. أني أختار دائما الحديث. إيه وهو كذلك. وهو كذلك. قال رواية معمر عن زهري عند مسلم وذكر هذا الكلام ذكرني قرأت فيه. طيب تقرأ. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في فتح الباري ووقع في رواية معمر عن الزهري عند مسلم وهو حينئذ يعرض بأن ينفيه، ويؤخذ منه أن التعريض بالتقذف وبه قال الجمهور. واستدل الشافعي بهذا الحديث لذلك، وعن المالكية يجب به الحد إذا كان مفهوما، وأجابوا عن الحديث بما سيأتي بيانه في آخر شرحه. وقال ابن دقيق للعيد في الاستدلال بالحديث نظر، لأن المستفتي لا يجب عليه حد، لأن المستفتي لا يجب عليه حد ولا تعزير. قلت وفي هذا الإطلاق نظر، لأنه قد يستفتي بلفظ لا يقتضي القذف وبلفظ يقتضيه. فمن الأول أن يقول مثلا إذا كان زوج المرأة أبيض فأتت بولد أسود ما الحكم؟ ومن الثاني أن يقول مثلا أن امرأتي أتت أن يقول مثلا إن امرأتي أتت بولد أسود وأنا أبيض فيكون تعريضا، أو يزيد فيه مثلا زنت فيكون تصريحا. والذي ورد في حديث الباب هو الثاني فيتم الاستدلال. وقد نبه الخطابي على عكس هذا فقال لا يلزم الزوج إذا صرح بأن الولد الذي وضعته امرأته ليس منه حد قذف، لجواز أن يريد أنها وطئت بشبهة أو وضعته من الزوج الذي قبله إذا كان ذلك ممكنا. انتهى يا شيخ. سأذكر في آخر شرح الحديث حديث يعرض وهو يعرض. نعم يا شيخ، هنا ذكر كلام يعني حول ولعل ابنك هذا نزعه عرض. نعم يقول وهو يعرض امرأته. هو ذكر كلام هنا وذكر كلام المالكية في ضمن جملة ولعل ابنك هذا نزعه. طيب نقرأها من أول. يقول هنا قال الخطابي هو أصل في قياس الشبه، وقال ابن العربي فيه دليل على صحة القياس والاعتبار بالنظير، وتوقف فيه ابن دقيق العيد فقال هو تشبيه في أمر وجودي، والنزاع إنما هو في التشبيه في الأحكام الشرعية من طريق واحدة قوية. وفيه أن الزوج لا يجوز له الانتفاء من ولده بمجرد الظن، وأن الولد يلحق به ولو خالف لونه لون أمه. وقال القرطبي تبعا لابن رشد لا خلاف في أنه لا يحل نفي الولد باختلاف الألوان المتقاربة كالأدمة والسمرة، ولا في البياض والسواد إذا كان قد أقر بالوطء ولم تمض مدة الاستبراء، وكأنه أراد في مذهبه. وإلا فالخلاف ثابت عند الشافعية بتفصيل، فقالوا إن لم ينضم إليه قرينة زنا لم يجز النفي، فإن اتهمها فأتت بولد على لون الرجل الذي اتهمها به جاز النفي على الصحيح. وفي حديث ابن عباس الآتي في اللعان ما يقويه، وعند الحنابلة يجوز النفي مع القرينة مطلقا، والخلاف إنما هو عند عدمها وهو عكس ترتيب الخلاف عند الشافعية. وفيه تقديم حكم الفراش على ما يشعر به مخالفة الشبه، وفيه الاحتياط للأنساب وإبقائها مع الإمكان، والزجر عن تحقيق ظن السوء. وقال القرطبي يؤخذ منه منع التسلسل، وأن الحوادث لا بد لها أن تستند إلى أول ليس بحادث. وفيه أن التعريض بالقذف لا يثبت حكم القذف حتى يقع التصريح خلافا للمالكية، وأجاب بعض المالكية أن التعريض الذي يجب به القذف عندهم هو ما يفهم منه القذف كما يفهم من التصريح، وهذا الحديث لا حجة فيه لدفع ذلك، فإن الرجل لم يرد قذفا بل جاء سائلا مستفتيا عن الحكم لما وقع له من الريبة، فلما ضرب له المثل أذعن وقال المهلب: التعريض إذا كان على سبيل السؤال لا حد فيه، وإنما يجب الحد في التعريض إذا كان على سبيل المواجهة والمشاتمة. وقال ابن المنير: الفرق بين الزوج والأجنبي في التعريض أن الأجنبي يقصر الأذية المحضة، والزوج قد يعذر بالنسبة إلى صيانة النسب، والله أعلم. ما ما في غير هذا؟ ولا غيره. ها؟ ولا غيره. الحديث يا شيخ أخرجه غير مسلم، البخاري وأبو داود والنسائي وابن ماجه. فالرجوع إلى شروحاتهم لم يزيدوا على ما قاله الحافظ، نقلوا عنه. بهذا اللفظ وهو يعرف. بهذا اللفظ، حتى لم يعلم من القائل يعني، إلا أنه قد يكون الزهد. قد يكون من بعد، من بعد الصحابة. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى في صحيحه في كتاب العتق: باب إنما الولاء لمن أعتق. وحدثنا يحيى بن يحيى قال: قرأت على مالك عن نافع عن ابن عمر عن عائشة أنها أرادت أن تشتري جارية تعتقها، فقال أهلها: نبيعكها على أن ولاءها لنا. فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: لا يمنعك ذلك، فإنما الولاء لمن أعتق. بسم الله الرحمن الرحيم. المراد بالولاء هنا ولاء العتق، يعني أن السيد إذا أعتق عبدا صار ميراثه له بالعصبة، عصبة العتق، وهو إما من التولي وإما من الولاية. وأيا كان، فالمراد أن المعتق يكون وليا لمن أعتقه، إلا أن الولاية، ولاية العتاقة، أقل من ولاية النسب، ولهذا شبهه فيه بالحديث فقال: الولاء لحمة، يعني التحام، يعني التحاما كلحمة النسب. ولأنه أي الإرث بالولاء يأتي بعد انقطاع الإرث بالتعصيب، عصبة النسب. مثال ذلك: رجل أعتق عبدا وليس له أحد من الأقارب أي العبد، فيكون هو وليه الذي يتولى ميراثه، وإن كانت أمه يتولى نكاح وما أشبه ذلك. وقوله الولاء لمن أعتق، ظاهر الحديث أنه وإن أعتقه في زكاة، لأن من أهل الزكاة الرقاء بأن يشتري عبدا ويعتقه. وظاهر أيضا، ظاهر العموم كذلك، من أعتقه في كفارة. وقال بعض أهل العلم: من أعتق في زكاة فإن ولاءه لأهل الزكاة للأصناف الثمانية، ومن أعتق في كفارة فإن ولاءه للفقراء لأنهم هم مصرف الكفارة. والأمر محتمل، لأننا إذا جعلناه زكاة وقلنا إن ولاءه لمن أعتقه عاد إلى مخرج الزكاة منها شيء، وكذلك في الكفارة. والإنسان لا يمكن أن يكون مصرفا لزكاة ولا لكفارة. ولا شك أن الاحتياط والورع لمعتقه أن لا يأخذ شيئا من ميراثه، وأن يقول: هذا أخرجه لله فلا أرجع إليه، وكذا لا في الكفارة ولا في الزكاة. نعم. وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث عن ابن شهاب عن عروة أن عائشة أخبرته أن بريرة جاءت عائشة تستعينها في كتابتها ولم تكن قضت من كتابتها شيئا، فقالت لها عائشة ارجعي إلى أهلك فإن أحبوا أن أقضي عنك كتابتك كتابتك ويكون ولاؤك لي فعلت. فذكرت ذلك بريرة لأهلها فأبوا عليهم وقالوا ما فيها عليهم فأبوا وقالوا عندك عليهم لا، وقالوا إن شاءت أن تحتسب عليك فلتفتعل، إن شاءت أن تحتسب عليك فلتفعل ويكون لنا ولاؤك. فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم ابتاعي فاعتقي فإنما الولاء لمن أعتق. ثم قام رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ما بال أناس يشترطون شروطا ليست في كتاب الله، من اشترط شرطا ليس في كتاب الله فليس له، وإن شرط 100 مرة شرط الله أحق وأوثق. هذا الحديث فيه فوائد، منها جواز المكاتبة، والمكاتبة معناه أن يشتري العبد نفسه من سيده بثمن مؤجل، مثل أن يتفق مع سيده فيقول أشتري نفسي منك 10,000 درهم يحل منها كل شهر 1,000. هذه الكتابة، وهي سنة وقيل واجبة إذا تم فيها الشرط المذكور في القرآن، وهو قوله تعالى فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا. قال العلماء أي صلاحا في دينهم وكسبا، فإذا جاء العبد يطلب من سيده أن يكاتبه وكان العبد صالحا لا يخشى أن يهرب إلى الكفار ولا أن يفسق ويكون ماجنا مع الفساق، وكذلك أيضا علم فيه أنه يكتسب بحيث لا يكون كلا على غيره وعبئا عليه، فإنه في هذه الحال يكاتبه وجوبا. وهذا قول الظاهرية، ولكن أكثر أهل العلم على أن الكتابة سنة، وذلك لأن العبد مملوك لسيده فيجب أن يخرج من ملكه شيئا إلا بسبب كالكفارة ونحوها. وقول جمهور له وجهة نظر لأنه ملك، فلا يلزم بإخراج ملكه عن ملكه. وقول الظاهرية له وجهة نظر من حيث إن الشرع له تشوف إلى العتق. وفي هذا الحديث من الفوائد أيضا جواز استعانة المكاتب في قضاء دين كتابته، وهل يقاس عليه جواز استعانة المدين في غير الكتابة إخوانه المسلمين في قضاء دينه؟ الظاهر نعم، إذ لا فرق. وقد يقول قائل الفرق أن العتق مطلوب والشارع متشوف إليه فيرخص فيه ما لا يرخص في غيره، ولكن الظاهر أنه لا بأس أن يسأل الإنسان إخوانه المسلمين الإعانة في قضاء دينه. ومن فوائد هذا الحديث أن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قد يكون عندها مال، ولهذا طلبت أن تعد لأهل بريرة ما كتبوها عليه، وسيأتي أنه 9 وقت. وهذا لا يمنع أن يكون عندها من مال الله عز وجل من الفيء أو غيره، والنبي عليه الصلاة والسلام كان لا يبقى عنده شيء، كان ينفقه في سبيل الله. ومن فوائد هذا الحديث تصديق من يغلب على ظنه الصدق وإن كان يقول شيئا لنفسه، لأن عائشة صدقت بريرة في أن أهلها كاتبوها، ولم تقل هاتي وثيقة من أهلك أنهم كاتبوه. ومن فوائد هذا الحديث أن الولاء لمن أعتق وإن اشترطه البائع، يعني لو قال البائع أبيع عليك عبدي ولكن إن عتق فولاؤه لي فإنه لا يكون له، لأنه شرط مخالف للشرط. ومن فوائد هذا الحديث أن جميع الشروط المخالفة للشرع باطلة ولو اتفق عليها الطرفان. وعلى هذا فلو باعه صاعا طيبا من البر بصاعين دون ذلك هو رضي بهذا فإنه لا يجوز، لأنه مخالف لشرط الله عز وجل. ومن فوائد هذا الحديث إبطال الشرط الفاسد حتى وإن شرط وأكد، لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ما بال الذين يشترطون، ما بال أناس يشترطون شروطا ليس بكتاب الله، من اشترط شرطا ليس بكتاب الله فليس له وإن شرط 100 مرة. يعني حتى لو أكده فإنه لا لا لا لا يستحق ما شرطه. ولكن في هذه الحال هل نقول لمن فات غرضه لبطلان الشرط له الخيار؟ يعني مثل أن يشترط أن الولاء له في العتق ويلتزم المشتري بذلك، ثم نقول الشرط فاسد ويلغى والولاء لمن أعتق وهو المشتري، هل يكون للبائع الخيار؟ لأنه إذا كان الولاء له فسيكون ثمنه أقل، فهل له الخيار؟ يقال في هذا التفصيل: أما من علم أن الشرط باطل فليس له خيار، وأما من علم أن الشرط وأما من ظن أنه صحيح فله الخيار لأنه جاهل. أما إذا كان عالما ويدري أن هذا الشرط فاسد فإننا لا نمكنه أن يفسخ العقد لأنه دخل على بصيرة. ومن فوائد هذا الحديث استفتاء من هو أعلم عند الاشتباه، لأن عائشة استفتت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ويمكن أن يقال إن هذا من باب المشورة أيضا، فيستفاد منه مشورة من هو أسد منك رأيا وأعلم منك. ومن فوائد هذا الحديث أنه ينبغي للعالم أن يقوم خطيبا في الناس حين تدعو الحاجة إلى ذلك وإن لم يكن في يوم الجمعة، وهذه من الخطب العارضة التي يكون لها سبب. ومن فوائد هذا الحديث أن كتاب الله عز وجل قد تضمن كل ما يحتاج الناس إليه، كل شيء فهو يكتب الله، فما لقوله من اشترط شرطا ليس في كتاب الله. ولكن هل المعنى ليس في كتاب الله أي ليس هذا الشرط موجودا في كتاب الله، أو المعنى ليس في كتاب الله حله وإباحته؟ الثاني هو المراد. ومن فوائد هذا الحديث أن شرط الله أحق بالالتزام، وهو أي شرطه ما شرطه في شرعه من شروط مثل شروط البيع والإجارة والنكاح وغير ذلك، فشرط الله أحق. ومنها أن شرط الله أوثق، يعني أقوى وأعظم من شرط المخلوقين. وفي هذا الحديث أيضا من الفوائد جواز بيع المكاتب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ابتاع، فأذن لها بالشراء، ولو كان حراماً لم يأذن لها فيه. وإذا اشترى المكاتب بقي على كتابته، فلا يمكن للمشتري أن يفسخها، لأن الكتابة عقد لازم من السيد وجائز من العبد. إذن العبد يملك أن يقول هو أنت أو فسخت عقد الكتابة، أما السيد فلا. ومن فوائد هذا الحديث أنه يجوز أن يتعجل الدين المؤجل. وجه ذلك إن شاء إيش؟ إن شاء ارجع لك، فإن أحب أن أقضي عنك كتابتك إلى آخر. وهو كذلك يجوز تعجيل الدين المؤجل في الكتابة وغيره، ولكن إذا اشترط المدين أن يوضع من الدين شيء، مثل أن يكون عليه 10,000 إلى سنة، وقال للدائن أعطيك 8,000 نقداً الآن، فهل يجوز؟ قال بعض أهل العلم إنه لا يجوز، لأن هذا يشبه بيع 10 بإيش؟ ب8، فلا يجوز. وقال بعض العلماء إنه جائز، لأن في ذلك فائدتين: الفائدة الأولى للمدين، وذلك لأنه سوف يسقط عن بعض الشيء، والفائدة الثانية للدائن، وذلك بتعجيل حقه، وهذا هو الصواب. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لغرماء جابر عبد الله بن حرام: ضعوا وتعجلوا. فقد ضعوا وتعجلوا، وهذه هي المسألة، وليست هذه من باب البيع، بل هذه من باب الإسقاط، فإن صاحب الدين أسقط. فكما أنه لو أنه قال له أعطني 800 وأسمع عنك فلا بأس به، لأن هذا راضي بالتعجيل وهذا راضي بالنقص. طيب، فإن أراد المدين أن يعجل الدين ولكن صاحب الدين أبى، قال لا أريد، قال خذ دينك 10,000 ريال خذها الآن، قال لا أريد، فهل له أن يمتنع أو ليس له أن يمتنع؟ في هذا خلاف بين العلماء بناء على هبة الصفات، هل يلزم قبولها أو لا. فإذا قلنا بوجوب قبول هبة الصفات، قلنا بوجوب قبول الدائن تعجيل حقه، لأن فيه مصلحة له، ونظيره أن يكون على الإنسان 10 أصواع بر متوسط فيوفيها المدين ب10 أصواع بر جيد، فهل يلزمه أن يقبل؟ نقول نعم يلزمه، لأنه زاده خيرا. وكذلك فيما لو أراد تعجيل الدين بدون نقص، فإنه يلزم الغريم أي الدائن أن يقبل، إلا إذا كان في ذلك ضرر. فإن كان في ذلك ضرر على من له الحق فليس عليه أن يقبل. الضرر مثل نزل رأسك نشوف إشارتي أنت لهذا أي أنت مثال الضرر. إذا قال المدين للدائن أنا أوفي حقك الآن كاملا، قال لا أقبضه حتى يتم الأجل. لا مو شعير، دراهم. أي نعم أين؟ أحسن. مثال الضرر أن يكون الدائن أراد أن يوفي المدين في زمن فيه خوف ويخشى عليه من اللصوص، وقال أنا لا أقبل حتى يحل الأجل، فهنا لا يلزم بأن يستوفي بأن يستوفي. كذلك فيما إذا أراد أن يوفي عن الرديء جيدا وقال أنا لا أريد، أنا أريد أن توفيني على حسب ما في ذمتك، فإذا كان عليه ضرر لم يلزمه أن يقبل، والضرر مثل أن يخشى منته، نعم مثل أن يخشى منته ويقول أنا أوفيتك خيرا مما تطلبني وما أشبه ذلك. المهم أن القول الراجح أنه إذا قدم المدين قضاء الدين فإنه يجب على الدائن أن يقبل إلا إذا كان في ذلك ضرر عليه. في هذا الحديث إشكال، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم أذن لعائشة أن تقبل الشرط مع فساده، فقال ابتاعي واشتريط لهم الولاء، فكيف يصح هذا؟ نقول نعم، هذا ليس إقرارا للشرط الفاسد لأن النبي صلى الله عليه وسلم سوف يبطله، لكن فائدة ذلك أن يبين النبي صلى الله عليه وسلم أن الشرط الفاسد وإن اشترط واتفق عليه المتعاقدان فإنه إيش؟ فإنه إيش؟ فإنه باطل حتى لو اتفق عليه الطرفان. والنبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر عائشة بالتزام أن يكون الولاء لهم على وجه الدوام والاستمرار. ومن هنا نأخذ أن الإنسان لو سئل عن تفسير آية والسائل عالم فله أن يقول ما في قلبه وإن كان خطأ. لماذا؟ لأنه سوف يصحح من قبل العالم، ومن ذلك أيضا ما يكون في أسئلة امتحان للطلاب، قد يجيب الطالب بغير ما يعتقد، غير ما يدين الله به. ومنه قصة المسيء في صلاته، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يعيد الصلاة مع أنه محروق، نعم مع أنه المسيء في صلاته، لا شيبة، ما شاء الله عليك أخذها من قول المسيء في صلاته، أي مع أنه لا يطمئن فيها وصلاته غير صحيحة صحيح، لكن أمره بذلك ليبين أنه وإن فعل الإنسان الشيء الفاسد فإنه لا ينفذ. فإن قال قائل وفي ذلك ضرر على أهل بريرة أن يشترطوا الولاء لهم ويتم العقد على ذلك ثم يقال ليس لكم حق، فالجواب بأحد أمرين: إما أن يقال إن الأمر فاشل منتشر وأن أهل بريرة يعلمون ذلك لكن أرادوا أن يقعوا في المعصية فهذا جزاؤهم، وإما أن يقال إن النبي إنهم رضوا بحكم النبي عليه الصلاة والسلام والحق لهم ولم يطالبوا بفسخ العقد. وقد قلنا قبل قليل إنه إذا فات غرض المشترط شرطا فاسدا فإن له الخيار، وهؤلاء ربما يكونون قد رضوا بحكم النبي عليه الصلاة والسلام ولم يريدوا أن يطالبوا بحقهم. ونظير ذلك قصة الرجل الذي كان عليه خاتم من ذهب فنزعه النبي صلى الله عليه وسلم من يده وطرحه، فلما انصرف النبي صلى الله عليه وسلم قيل للرجل خذ خاتمك انتفع به، قال والله لا آخذ خاتما طرحه النبي صلى الله عليه وسلم. فربما يكون الصحابة رضي الله عنهم الذين فات شرطهم ربما يكونون تركوا المطالبة لأن النبي صلى الله عليه وسلم أبطل الشرط وإن كان لهم حق المطالبة. ومن فوائد هذا الحديث أن تكرار الشروط الفاسدة وتأكيدها لا يفيدها، لقوله وإن كان 100 مرة 100 مرة. نعم سليم. لكن الزكاة من هي له؟ للفقراء. إذن ولاء ما كان زكاة. أنا لا لهم، مو بالفقراء، مو فقير معين، مو فقير معين، فقراء عموما، يعني يدخل في بيت المال، في بيت المال للزكاة. لا مو بالعبد، إذا أعتق ثم مات العبد وصار وراءه مال، فمن يرث هذا المال؟ اي من هو الولد؟ من صاحب الولد؟ هذه. نعم لا اله الا الله. بارك الله. الالف بالولاء هل يقدم على الرد والارحام؟ اي نعم، الالف بالولاء يقدم على الرد وعلى ذي الارحام لانهم عصبه. طيب، يؤخذ من قول في كتاب الله ايضا فائده، وهو ان القران كلام الله عز وجل، لكن هل يقال ان الله كتبه بيدك كما في التوراه او لا؟ الجواب لا، لان الله لو كتبه بيده لبين ذلك كما بين ذلك في التوراه، والله تعالى ذكر أن القرآن كلام الله نزل من عنده ولم يقل إنه كتبه، وهذا شيء مشاهد، فليس الذي ينزل على الرسول عليه الصلاة والسلام ألواحا، بل هو واحد يأتي به جبريل من عند الله. نعم. ثلاثة، لا ثلاثة، المنسي يعتبر واحد. نعم. وحدثنا أبو كريب محمد بن العلاء الهمداني قال حدثنا أبو الطاهر. قرأ وحدثني أبو الطاهر، ما عندي واو يا شيخ. طيب حدثني. حدثني أبو الطاهر قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت جاءت بريرة إلي فقالت يا عائشة إني كاتبت أهلي على 9 أواق في كل عام أوقية، بمعنى حديث الليل. وزاد فقال لا يمنعك ذلك منها، ابتاعي واعتقي. وقال في الحديث ثم قام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الناس فحمد الله وأثنى عليه ثم قال أما بعد. طيب، الأوقية 40 درهم، فكم تكون 9 أواق؟ 9 أواق كم؟ 360 درهم. نعم. وحدثنا أبو كريم محمد بن العلاء الهمداني قال حدثنا أبو أسامة قال حدثنا هشام بن عروة قال أخبرني أبي عن عائشة أنها قالت دخلت علي بريرة فقالت إن أهلي كاتبوني على 9 أواق في 9 سنين في كل سنة أوقية فأعينيني. فقلت لها إن شاء أهلك أن أعدها لهم عدة واحدة وأعتقك ويكون الولاء لي. فعلت. فذكرت ذلك لأهلها فأبوا إلا أن يكون الولاء لهم. فأتتني فذكرت ذلك قالت فامتهرتها. فقالت لا لا الله إذا. قالت فسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألني فأخبرته فقال اشتريها واعتقيها واشترقي لهم الولاء فإن الولاء لمن أعتق. ففعلت قالت ثم خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم عشية فحمد الله وأثنى عليه بما هو أهله ثم قال أما بعد فما بال أقوام يشترطون شروطا ليست في كتاب الله ما كان من شرط ليس في كتاب الله عز وجل فهو باطل وإن كان 100 شرط كتاب الله أحق وشرط الله أوثق ما بال رجال منكم يقول أحدكم أعتق فلانا والولاء لي إنما الولاء لمن أعتق. هذا في زيادة الفوائد أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع ما جرى بين بريرة وعائشة رضي الله عنها ولا ينافي أن تكون عائشة سألت بعد سماعه. وفي أيضا استعمال السجع في الكلام حيث قال عليه الصلاة والسلام الولاء نعم ليس فهو باطل وإن كان كتاب الله أحق وشرط الله أوثق وإنما الولاء لمن أعتق. والسجع لا بأس به بل قد يكون مطلوبا إذا كان يرقب الناس في الاستماع إلى الكلام بشرط أن لا يكون متكلفا، فإن كان متكلفا فإنه لا ينبغي لأن التكلف في المقال والفعال من الأمور التي لا يراقب فيها. أما إذا جاء بغير قصد وجاء على مقتضى الطبيعة فلا شك أنه يكسب الكلام جمالا ويقوي الاستماع إليه. نعم. فيه إشكال في ذكره بعضه في قالت إله الله. نعم. ما الإشكال؟ لأنها الله بمعنى والله. والخطأ لحن هذا. لحن؟ لا مو صحيح. ذكره غير واحد. ها؟ طيب يقول لا الله إذا وفي بعض النسخ لا ها الله إذا قال المازري وغيره من أهل العربية هذان لحنان وصوابه لا ها الله إذا بالقصر فيها وحذف الألف من إذا قالوا وما سواه خطأ قالوا ومعناه ذا يميني ومعناه ذا يميني ذا يميني لا الله لا الله ذا ومعناه لا والله ومعناه لا والله هذا ما أقسم به فأدخل اسم الله تعالى بينها وذا. عندي ليس فينا لأن لا الله هذه ثابتة يقسم بها مشهورة. وأما إذا فالمعنى إذا ليست إذا الشرطية التي تحتاج إلى فعل شرط حتى نقول إنها لحن. عندنا جملة ليس فيها شيء وما دام هذه الرواية كيف نخطئها ونقول هذا غلط. وفي كلام أيضا للأبي نعم ما دام لها وجه الحمد لله ما فيها شيء ما يحتاج كلام. نعم. ها؟ من ملكه؟ ها؟ يعني لو أعتق نصفي رقبة؟ نصفي رقبتين يعني؟ لو كان ملزما بتحرير رقبة. طيب. ها؟ بكفارة. نعم. لا لا لا وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب قال حدثنا ابن نمير حا وحدثنا أبو كريب قال حدثنا وكيع حا وحدثنا زهير بن حرب وإسحاق بن إبراهيم جميعا عن جرير كلهم عن هشام بن عروة بهذا الإسناد نحو نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقد قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى في كتاب العفق: وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب قال حدثنا ابن نمير حا وحدثنا أبو كريب قال حدثنا وكيع حا وحدثنا زهير بن حرب وإسحاق بن إبراهيم جميعا عن جرير كلهم عن هشام بن عروة بهذا الإسناد نحو حديث أبي أسامة، غير أن في حديث جرير قال: وكان زوجها عبدا فخيرها رسول الله صلى الله عليه وسلم فاختارت نفسها ولو كان حرا لم يخيرها. وليس في حديثهم. أما بعد، بسم الله الرحمن الرحيم. هذه مسألة ثانية في قصة بريرة، وهي أن لها زوجا يسمى مغيثا، فلما عتقت خيرها النبي صلى الله عليه وسلم بين أن تبقى معه أو تفارقه، فاختارت أن تفارقه، اختارت أن تفارقه، وكان يحبها حبا شديدا وتبغضه بغضا شديدا، فجعل يتابعها في أسواق المدينة ويبكي يريد أن ترجع إليه. فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ألا تعجبون من حب مغيث لبريرة وبغض بريرة لمغيث؟ يعني هذا شيء عجب، لأن العادة أن القلوب تتبادل الحب والبغض، لكن هذا الشيء خلاف العادة. شفع فيها النبي عليه الصلاة والسلام بنفسه أن ترجع إلى زوجها، فقالت: يا رسول الله، تتأمرني فسمعا وطاعة، وإن كنت تشفع فلا حاجة لي فيه. قال: بل أشفع. فقالت: لا حاجة لي فيه. المهم أنها ثبتت هذه السنة، وهي أن الأمة إذا عتقت تحت الزوج فإن لها الخيار، إن شاءت اختارت نفسها وفارقته، وإن شاءت بقيت معه. لكن هل يشترط أن يكون الزوج عبداً أي مملوكاً أو لها الخيار حتى مع كونه حراً؟ في هذا خلاف بين أهل العلم، وأكثر العلماء على أنه لا خيار لها إلا إذا كان زوجها رقيقاً، لأنها في هذه الحال صارت أعلى منه، أي بعد أن عتقت فصار لها الخيار. أما لو كان زوجها حراً فإنه لا خيار لها، لأنها الآن ساوته في الحرية. واختار شيخ الإسلام رحمه الله أن لها الخيار ولو كان زوجها حراً، وعلل ذلك بأنه ليس سبب الخيار هو المكافأة أو التكافؤ في الحرية والرق، وإنما الخيار أنها كانت أنكحت بسلطة السيد أولا، وأما الآن فقد ملكت نفسها. ولكن ما ذهب إليه الجمهور أولى، لا سيما في هذه الرواية، وأنه ليس لها خيار إلا إذا كان إيش؟ إلا إذا كان زوجها رقيقا. ولو قيل بالتفصيل، وهو أنه إن أكرهت على النكاح منه فلها الخيار ولو كان حرا، وإن كانت مختارة فليس لها الخيار إلا أن يكون عبدا. لو قيل بهذا لكان له وجه، ويكون هذا القول إيش؟ وسطا بين القولين. نعم. حدثنا زهير بن حرب ومحمد بن العلاء، واللفظ لزهير، قال حدثنا أبو معاوية قال حدثنا هشام بن عروة عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة أنها قالت: كان في بريرة ثلاث قضيات، أراد أهلها أن يبيعوها ويشترطوا ولاءها، فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: اشتريها وأعتقيها فإن الولاء لمن أعتق. قالت واعتقت، فخيرها رسول الله صلى الله عليه وسلم فاختارت نفسها. قالت: وكان الناس يتصدقون عليها وتهدي لنا، فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: هو عليها صدقة وهو لكم هدية فكلوه. في هذا هذه السنة الثلاثة التي ذكرها عائشة رضي الله عنها، وهي ما سبق من أن الولاء لمن أعتق، والثانية التخيير على زوجها إذا اعتقت، والثالثة أنه يجوز لمن لا تحل له الصدقة إذا تصدق على من تحل له الصدقة أن يأكل منها، لأن هذه محرمة للكسب لا لعينها، فإذا تصدق على فقير ولو بزكاة ثم أهدى لغني فلا بأس أن يأكل الغني من هذه الصدقة، لأن هذه الصدقة لنفرض أنها تمر، هل هي محرمة لعينها؟ نعم لا، بل لكسبها، هذه اكتسبت بطريق حلال تصدق بها على من هو أهل للصدقة، فأهداها على من لا تحل له الصدقة فصارت. أيها الإخوة، إخوانكم في مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة يرجون لكم علما نافعا، ويحبون إشعاركم بأن هذا التعليق لم يكتمل في هذا الشريط، ويمكن متابعة الشريط الذي يليه.